والمسجد الحرام

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحل

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أحد وتواصوا بالصبر وتواصوا